بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. ويعلم الله أننا قد تجاوزنا هذه الآية في الحلقة السابقة، ولكننا رأينا أننا نقرأها في الصلاة فعلمنا أن ربما لم نوفيها حقها. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقلنا العلماء هنا جاءت بعد أجناس الوجود غير أحكام الله في الحلال والحرام، يعني ما جاش لحكم صلاة ولا حكم أي حاجة. ليه؟ لأنه يقول فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. أدي النبات، نعم، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. أدي الجماد، ومن الناس أدي الإنسان، والدواب أدي الحيوان. يبقى أجناس الوجود كلها ولم يأتي فيها حكم للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة ولا الحج، ثم أردفها بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم العلماء بكونيات الوجود، لأن كونيات الوجود هي الدليل على واجب الوجود. الكونيات هي المدخل، لأنه يقول ومن آياته الليل ومن آياته الشمس ومن آياته ومن آياته، فكأن آيات الكونية هي المدخل إلى الإيمان بواجب الوجود. فإذا كان يخشى الله من عباده العلماء لأنهم علموا سر الأدلة التي تثبت واجب الوجود. بعد كده بقى ناخد منه الأحكام، افعل كذا ولا تفعل إيه ولا تفعل كذا. وقلنا بقى أنه يجب على علماء الدنيا المنقسمين قسمين بحكم أهل ذكر هنا وأهل ذكر هناك، أن علماء الأحكام للحل وللحرمة لا يضعون أنوفهم في علماء الايه الكونيات، يسيبون، لان دول ولاد تجربه، ودول تجربه معمليه، ويظهرون لنا اسرار الله في الايه في الكون. كما انه يجب عليهم، يجب على علماء الكونيات الا يدخلوا أنوفهم في الحلال والحرام، ويبقوا اهل ذكر هنا واهل ايه ذكر هنا. وما تاخرت الحضارات العصريه الا لان علماء الدين اللي هم في الحلال والحرام دخلوا في الكونيات، فكفروا اللي يبحث في الارض، وكفروا اللي بيقول الارض كوره، وكفروا كذا وكذا، فخلوا الناس يعلموا ان الدين ده مجاف للحقيقه الواقعيه. مع ان علماء الاكوان الذين يبحثون في اسرار الله هم الذين يربون في نفوسنا ادله الايمان بواجب الوجود الذي تصدر عنه الاحكام بالحل والحرمه. انما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. عزيز لا يغلب، وغفور إن واحد دخل في تجربة وغلط ما يجراش أي حاجة، زي بعض تيجي التجربة الثانية صحيحة، واحد ثاني إيه يجي صحيحة. يبقى إذن إنما يخشى الله من عباده العلماء، دي مسألة القلوب. والخشية هي خوف ممزوج بالرجاء. فيه واحد تخافه كعدو إنما مالكش رجاء فيه، يبقى ده خوف كده. انما خوف برجاء وحب واشفاق، يبقى دي خشيه العلماء. انما يخشى الله من عباده العلماء، وذلك عمل القلوب. بقي ان اعمال اخرى بقى، ايه هي؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لم تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، ده علماء الذكر بقى، علماء مين؟ الذكر، ودي عبادة اللسان. وأقاموا الصلاة عبادة الجوارح، دخلنا في علماء إيه بقى؟ علماء الدين. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ده حالهم مع المال. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني ما بينفقش من اللي هو جايبه، ده هو بينفق مما جعله الله مستخلفا فيه. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني كأن الله يريد منا أن لا نقصر الإنفاق على جهر أو سر، يعني انفق في كل حال، بس قالوا إن السر الصدقة والجهر الزكاة. ليه؟ لأن الزكاة عبادة والظهور بالعبادة مطلوب زي الصلاة، وأيضا لتكون أسوة لمين؟ أسوة للغير. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني ما فيش حد بيجيب حاجة من عنده، إنما هي إيه؟ والأسباب في الكون ستر ليد الله في العطاء، ستر ليد الله في الإيه؟ في العطاء. قال لك ودي تعتبر إقامة الصلاة، صحيح أنا بصلي كل يوم 5 فروض، إنما لما الواحد يعمل ويبقى عنده مال يمكن يبقى نفسه يعني تشح شوية، فدي أن العلماء اتكوا عليها أول ما رزقناهم ينفقون دي. قال لك ليه؟ قال لك لأنك تنفقوا على من؟ على محتاج. مش محتاج ليه؟ مش قادر يعمل. طب ومش قادر يعمل ليه؟ مسلوب القدرة. ومن الذي سلبه القدرة؟ الله. تبقى أنت مكلف بقى اللي مسلوب القدرة دي إيه تعمل فيه إيه؟ أنت تعينه. ليه؟ قال لك علشان إذا ناله خير من حركتك يقوم ما يحكتش عليك، كل ما تزيد يقول ما هو بيعود عليا، ما هو بيعود عليا. احنا في الريف مثلا كان لما واحد يموت له جاموسه ولا عجل ولا حاجه الناس تصور تزعل. الله، وسالنا هذا السؤال الناس بتعيط لان عجل مات ما يموت، فقال الحكيم اللي قال لك لا، لان العجل ده كان بيروي لليتيم دي وكان بيحرس للارمله دي، وكان فبينالهم ايه؟ ينالهم خير. يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ يبقى اذا الانفاق يستل حقد المعدم على الواجب، لانه قلت ده بينال لي منه. ثم شيء اخر اسمى من هذا، وهو انه لا يؤلب خواطره على خالقه وعدم رزقه، ما يقلبش نفسه على ربنا يقول بقى يعني سايبنا احنا كده يعني اشمعنا احنا، ما يقلبوش. ليه؟ يقول له لا، ده انت لو تاكدت كده من المساله تجد اللي انت بتتصدق عليه ده احظ حالا منك، لانه لم يتعب في استنباط مال يكون فيه ايه، ولم يكد ويتعب ومش عارف ايه. قال ويقعد كده مبسوط، الغني يخبط على بابه علشان يديله حقه. قال لا، يخبط على الباب كده يديله حقه. قال لك هيروح له الحد. اذا فالفقير شرط في ايمان الغني، وليس الغني شرطا في ايمان الفقير. الله، ايش الحكايه دي؟ يبقى اذا دول ما يزعلوش بقى، خواطرهم ما تتخذش على ربنا. وبعد ذلك وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. لما يجي يقول لك رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، لانه بيبعد نفسه عن الايه؟ عن الرياء. كويس كده. قال لك الا الزكاه. ليه؟ لان الزكاه دي انت ده حقه، انت بتادي لواحد حقه. هو انت لما يكون لك دين على واحد وتروح تديه له تمن عليه؟ ده حق، ولذلك يقول الحق وفي أموالهم حق. بس مرة يقول حق معلوم ومرة يقول حق غير إيه؟ سائل. هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في جنات إيه؟ وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسن يعني اللي دخل قوي في الإحسان بتاع الإيمان، مش مؤمنين بس، ومحسنين أيضا. والمحسن هو الذي يكلف نفسه فوق ما كلفه الله من جنس ما كلفه الله. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل فيه تكليف أنني قليل من الليل ولا أصلي العشاء وأنام؟ إذن دخلوا نفسهم في إيه؟ في الود مع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. حد كلفني ان انا اقعد في السحر واستغفر؟ لا يا اخوان، صلي العشاء ونام ام الفجر صلي خلاص. وفي اموالهم لا حق، بس وفي اموالهم حق ولم يقل معلوم، لانهم دخلوا في مقام الاحسان. ما دام دخلوا في مقام الاحسان 2.5% لا خليها 5، يبقى مش حق معلوم بقى. حق معلوم ده بيتكلم في المؤمنين في صورة سألة، في أموالهم حق معلوم للسائل والإيه. حتى أن بعض فقهاء الأندلس رضي الله عنهم قال: أنا لو مكنت بولاية أمر على المؤمنين ورأيت واحدا منع حق الفقير بمقدار النصاب آتيه لأقطع يده، لأنه حقه والسلقة بتاخد حق الغير. فشوف شوف الاجتهاد ازاي شكله ايه. يرجون تجارة لن تبور. طب التجارة هي ايه؟ التجارة هي الواسطة بين منتج ومستهلك. منتج تشتري منه، مستهلك بتبيع، مش هي دي التجارة؟ طب ايه اللي خلى الناس تروح تتاجر؟ أم قال لك عايزين يكسب. اذا الاصل في التجارة طلب الايه؟ طلب المكسب. طيب المكسب ده ايه اللي يمنعه؟ يا يهلك الاصل يا ما يجيبش ربح. التجارة ايه بقى دي؟ لا الاصل يهلك ولا الربح يمتنع. ليه؟ لانه مش بيتعامل مع اللي بيديله، بيتعامل مع الله، وما دام بيتعامل مع الله لا يمكن ربنا لا يبخسه حقه ولا اي حاجه، هيديله ايه. بس ايه اذا كانت النيه خالصه في انها لله، تكون لله مش ليقاس. ولذلك الرسول بيقول اياكم وهذه، لان لما تعمل حاجه كده عشان الناس تقول لك ده واد شملول وبيعمل وبيعمل، يقول له فعلت. لما يروح لربنا يجي في الاخر ما يلاقيش له اجر على دي، احنا يستعجل ما ليش. قال لك فعلت ليقال وقد قيل، خدت حقك انت ما ليش عند حاجه. ولذلك هناك اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الايه، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، ما فيش، ولكنه فوجئ بوجود الله عنده. أكان في بالك يوم أن فعلت؟ ما كانش، ما تاخدش أجرك مني لأنك خدت أجرك من اللي أنت استغلته. يبقى إذن النية بقى الخالصة. طب والإخلاص ده؟ قال لك ده إخلاص ده سر بقى، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. الإخلاص سر من أسراري، أودعه قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. طيب وعلى قدر هذا يكون واحد بقى بيعامل ربنا هذه المعامله، والله واجد ماجد، يقوم التجاره بتاعته تبور؟ لا يمكن لا تبور، لا دي ولا دي. يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم. الله، اكنك انت لما تصدق انت ليك اجر، مش ثمن الصدقه ده اجرك، لان انت بس اشتغلت وعملت ده اجر. طب ليوفيهم اجورهم يعني ايه؟ الاجر مين اللي يحدده؟ قال لك ليوفيهم أجورهم التي يقررونها لنفسهم. أمل أن يبيع لي بعشرة هيديك، بس أنت عملت بعشرة وهو يزيدك بقى من إيه؟ يزيدك من إيه؟ من عنده، وبعدين يزيدهم من إيه؟ من فضله. إنه غفور شكور. طب غفور ليه بقى؟ قال لك يعني إن النفس حدستك شوية كده بحاجة برضه ربنا هيغفر. قال لك ودي تيجي إزاي؟ قال لك يا أخي كان سيدك وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من عمل أردت به وجهك فخالفني فيه ما ليس لك. الشيطان يهب هبة كده، قال لك لا يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه غفور وشكور. بقى الله يشكر العبد ده شكور، دي مبالغة في الإيه؟ ويقول لك والله شاكر عليك، يعني يقول لك كتر خيرك أنت، والله أمين على النعمة، أنت مش عارف إيه بتاع. طب وبعدين هو شكور، وبعدين اما انت تقلها له وتشكر تاني يوم يزيدك من ايه. والذي اوحينا اليك من الكتاب، اوحينا اليك من الكتاب اللي هو القران يعني، يبقى من بيانيه ولا اوحينا اليك قرانا خرج من اللوح المحفوظ. اوحينا اليك من الايه؟ من الكتاب، يعني من اللوح الايه المحفوظ. أو أوحينا إليك من الكتاب يعني إيه؟ من بيانية. هو نفس الإيه؟ هو نفس الكتاب، هو الحق. والذي أوحينا إليك من الكتاب، إحنا نعرف لما درسني فيه مبتدئ وفيه إيه؟ خبر. المبتدئ دايما يبقى معرفة لأنك ستحكم عليه، ولا يمكن أن تحكم على مجهول. هتقول زيد مجتهد، يبقى زيد معروف لك ولا لا؟ وحكمت عليه بايه؟ بانه مجتهد. يبقى اللي كان مجهول الخبر ولا المبتدئ؟ الخبر. ولذلك يبقى نكرة دائما. طب إذا قلت زيد هو المجتهد، زيد هو المجتهد، كأنه بلغ من الاجتهاد مبلغا بحيث إذا أطلق الاجتهاد انصرف إليه، زي ما تقول فلان ده هو الرجل، فلان الرجل وفلان الرجل، بس تقول فلان ده هو الرجل اللي على أصله. نعم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، وقلنا الحق الشيء الثابت الذي لا إيه لا يتغير ولا يتضارب، مصدقا لما بين يديه. ما جاش مخالف للكتب السابقة، لأن الكتب السابقة كلها جاء من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وكلمة بين يديه مصدقا لما بين يديه يخاطب الإنسان، والإنسان وجهه حيث متجهه، يبقى بين يديه يعني قدامه، يعني اللي سبقه، وأنا أمشي كده يبقى بين يديه يعني إيه؟ اللي قدامه. مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. خبير يعني يعرف خبايا الأشياء، وبصير يشوفه، قد يعلم مواضعها إنما لا يراها، يبقى خبير وإيه الحاجتين اتنين. فيشرع في كل زمان ما يناسب أهل هذا الزمان، وما دام جاب كتب متعدده ده ناسب كذا وده ناسب كذا وناسب كذا. ولذلك القران لما كان اخر حاجه المهيمن على بقيه الايه بقيه الكتب. هات بقى. ثم اورثنا الكتاب، هو نزل على محمد عليه الصلاه والسلام، وبعدين اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. الله، كان كل مؤمن وارث شيئا من كتاب محمد، يبقى لما يعلم حكم لازم يبلغه، ولذلك هيقول لتكونوا ايه شهداء على الناس، ويكون الرسول، يبقى الرسول يشهد انه بلغنا، وكل مؤمن برسالة محمد لازم عليه يبلغ في محيطه. الودن اللي تجيله يقول لها حكم لله، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ورث الكتاب. شوف بقى اللي محمد عليه الصلاة والسلام نزل عليه الكتاب، واحنا بالايه بنورث الكتاب. الله. يبقى إذا نحن امتداد لمين؟ لرسالة محمد. ولذلك أمن الله أمة محمد على أن تحمل منهج الله إلى أن تقوم الساعة، ما أمنش غيرنا أبدا، إنما إحنا كان في القديم قال أنا ضمنت لكم حاجة وديتكم حاجة، أنا ضمنت لكم إن أنا أحفظ الكتاب وحجيب أعدائكم في الدين هم اللي يسجلوه، هم اللي يعملوا كذا ويعملوا ادوات حفظه كله اعداؤه، بس انت عليكم ايه بقى اللي يجي له وذن فرح وكده يقول له ايه على الكتاب ده. بقى انا كنت زمان استحفظ اهل الكتب ان يحفظوها، استحفظت فلانا يعني طلبت منه ان ايه ان يحفظ. انا ما عملتش كده واقف في القران، والربانيون والاحبار بما استحفظوا يعني طلبت منهم ان الكتاب ده يحفظوه، لكنهم قصروا، عملوا نسيوا بعض الايات، مش كده؟ ومش نسيوا بعض الايات بس، وحرفوا البعض وكتموا البعض. يبقى النسيان من ملهوش بذنب، نسي فنسوا حظا مما ذكروا به، وبعدين ذكر المرتبه الثانيه يكتمون، يبقى عارفوا ما يقولوش، وبعدين يما موجود يحرفوا. ويا ريت اختصر على كده، يجيب كلمات من عند نفسه كده ويكتبه يقول هو من عند الله، يبقى اذا ما ادوش استحفظوا. فلما علم الله أمة محمد بأن السابقين استحفظوا فلم يحفظوا، الآن اللي هحفظ الكتاب لأن انتم مش مؤمنين، عشان يبقى حج عليكم إلى أن تقوم الساعة، لأن ما حولتش هبعث نبي ثاني، وما لما هبعث نبي ثاني لازم أدى صيانة لهذا الايه أدى صيانة لهذا الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كيف يقول اصطفينا ثم يقول فمنهم ظالم لنفسه؟ قال لك مجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى بقى من المصطفين، اصطفاه الله على الكفار. في كفار ولا أمنوش إن بقى ده مصطفى ولا مش مصطفى، بس هيظلم نفسه معلش. قال لك لأن ما دام الله يأتي بشيء ويجرمه ثم يضع له عقوبة فهو إذن بأنه يقع، جرم السرقة وعمل عقاب ولا ما عقبش، أم قال لك إذن بأن تكون إذن بأنها تحصل يزني. ولذلك سئل رسول الله يزني المؤمن أهله يسرق يرتش يكذب؟ قال لا، ولذلك لا تجد للكذب حدا في أشياء فيها، إنما الكذب ملوش حد. ليه؟ قال لك لأن المؤمن لا يكذب أبدا. ليه؟ قال لك لأنه ما دام هيعرض على الكذب ويقلب الحقائق ما يدريني أنه قال لا إله إلا الله كذبا، يبقى كذب فيه، ولذلك ما عمل لهاش إيه؟ ما عمل لهاش كفارة. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. طب الظالم نفسه دي ايه؟ الظالم نفسه ان هو يبيع آجلة فيها البقاء والدوام بعاجلة لها الفناء، يبقى ظلم نفسه هو اللي خسر. وده مين بقى؟ قال دي اللي غلبت سيئاته وحسناته. والمقتصد اللي تساوت سيئاته وحسناته، دي اللي بيقول فيهم ايه؟ خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. حين يقول الله عسى الله ان يتوب عليهم، عسى دي النحاة بيقولوا عليها انها للرجاء، والرجاء معناه ايه؟ اغلب التوقع يعني، مش تمني. ما هو في تمني في رجاء، التمني ما يحصلش، زي لما تقول ليت الشباب يعود يوما، مش ما تحصلش، بس انت دليل على ان محبوب قوي وكان نفسك يعود، يبقى التمني اظهار المحبوبيه فقط، انما لا رجاء فيه. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح، برضه ما تحصلش، يبقى التمني ما فيش ما يجيش، انما الرجاء طبعا. الاول كلمه عسى موضوعه للرجاء، يعني يمكن ان يحدث. بس احنا قلنا ايه زمان في هذه المساله في عسى مراتب. المرتبه الاولى نقول ايه؟ عسى فلان ان يعطيك كذا، يعني ارجو ان فلان يعطيك ايه؟ يا ترى يحققك رجاءك ولا ما يحققش؟ طب اذا قلت يعني عسى ان اعطيك انا، يبقى ايه؟ يبقى ادخل ولا مش ادخل؟ ها؟ طب اذا قلت يعني عسى الله ان يعطيك كذا، يبقى رجيت من الله. فاذا قال الله نفسه عسى ان يكون كذا، يبقى رجاء محقق. نعم، رجاء محقق. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ايه سابق بالخيرات دي؟ قال لك ده بقى اللي يعمل الحكم ويتم تمام ويعمل، وفي ذلك فليتنافس ايه؟ المتنافسون، ويسبق التكليف، بس من جنس التكليف. التكليف عايز منه كده يعمل ايه؟ امال هو سيدنا ابراهيم قال واذ ابتلى ايه ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. تمام الهو، قال لك اتمهن بالقدره العاديه وبالحيله العقليه. ازاي؟ قال له طب هو بيقول ارفع ابراهيم القواعد للبيت، مش كده؟ طب هيرفع القواعد للبيت، الا يكفي انه يرفع البيت بقدر ما تطول يده؟ ويبقى وقف ولا ما وقفش؟ يبقى وقف. وادى ولا ما اداش؟ فاذا كان قال لا انا نفسي البيت يعلى عن كده شوي، طب هعمل ليه ازاي؟ قال نجيب حجر كده ونقف عليه، نقوم نعليه قدر هذا الحجر، وابنه صغير لسه يقوم يجيب الحجر ويحطه زي سقاله يعني، يقوم يرفعه، فكانه اراد ان يرفع البيت لا بقدرته ولكن بحيلته العقليه. يبقى اتمه ولا ما اتمهاش؟ اتمه. ما اتمه ابراهيم ابتلي في شبابه بانه ايه؟ ينحرق في النار. صبر ولا ما صبرش؟ طب يجي له جبريل اللي هو الوسط بينه وبين ربنا، يقول له ألك حاجة يا إبراهيم؟ يقول أما إليك فلا، أنت وصلتني بربنا وخلاص. قال لا، شيء عجيب. وبالإحراق، قال وبالإحراق، سبحان الله. طب ربنا أنقذه إزاي؟ بس هو قال كلنا يا نار كوني بردا، ما النار بقى لها قانون، أبطل الله قانون النار، خلاص ابتلي بردا وسلاما على ايه؟ حتى احتياط من رب الامر. لو قال برد بس يمكن كان يقولوا برد ايه؟ يموت اكتر من النار. قال ربنا يقول بردا وايه؟ بردا وسلاما، احتياط في الاداء، بردا وسلاما. طب ابراهيم ابتلي بهذا الابتلاء وهو لسه صغير. قال لك ايوه، الان الانسان وهو صغير قبل ما يبقى له ولد يبقى كل حظه ايه؟ نفسه. لكن لما يبقى له ولد انتقل كل شيء لانه والده، حتى الشيء الذي اخطا الوالد يصيبه يحب انه ايه؟ ان ولده يجيبه. ولذلك محدش يحب ان غيره يتفوق عليه الا الاب يحب ان يتفوق عليه ولده، يعني اللي فاته هو ما يقول يا رب حققه فيه. اذا عصبيته لحب الولد اكثر من عصبيته لنفسه الان، هو نجح في نفسه. فقال الولد اسماعيل وقال له ايه اذبحه، قال لا شيء برضه. شوف التكليف بقى. طب اولا هي رؤية، والرؤية دي يمكن فيها التأويل مش كده، مش وحي يعني، لكن ابراهيم خضع لانها. طيب ابتلاء الاول ايه؟ انه كان يقول له نموت الواد اللي انت ما شفتوش الا وانت كبر دي، ادي ابتلاء. ارقى منه شوية في الابتلاء، يقول له ايه واحد هيموته بقاله غريب، انت بايدك تموته، كم ابتلاء دي موت. فغيره يقتله فهو يقتله بذاته. طب بالله لما يجي يقتل ابنه يمسك كده راسه كده ويجي بالسكينه ويذبحه، الواد يقول على ابوه ايه؟ يكره ابوه. ده واحد ده ولا ايه؟ ازاي هيقتله؟ اراد الاب من عطفه ان يشاركه الولد في الرضا بقضاء ربه ليأخذ ثوابه اياه. قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى، ايه رايك تحب تبقى وياه في الابتلاء؟ قال يا ابتي مش افعل، افعل ما تؤمر، مش تفعل اللي انت عايزه، لا افعل ما تؤمر، ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. يبقوا الاثنين اشتركوا في قبول الله. شوف بقى ابتلاء ان يموت ادي واحده، غيره يقتله ادي ثانيه، انت اللي تقتله، الولد يشارك في العمليه. ولذلك ربنا جاب الولد اللي خطفها من الاخر وقال فلما اسلما الاثنين وتلاه للجبين وهيذبحوا كده، قال له ارفع ايدك خلاص انت سلمت هنفديه. ادي واحده قبل ذكرها، ومش كده بس هنجيب له اخ ثاني وبشرناه باسحاق، ومش دي بس، ومن وراء اسحاق يعقوب، وهنعملهم لك انبياء. اربع ابتلاءات باربع عطاءات، اربع ابتلاءات باربع ايه؟ باربع عطاءات. ذلك هو الفضل الكبير. الله. طب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى بيورينا مثل عشان يعشقنا في الدين. قال لك طب اللي هو بيعمل سيئات ويعمل حسنات واللي سيئاته غلبت، قال له يا سيدي مرجع لامر الله، ان شاء عذبه، انما حيقول الى الجنه، حيقول الى الجنه، وان كان حيتوب التوبه النصوحه بقى الحلوه. مش كده بس، مش انا حمحي السيئات، ده انا هقلبها حسنات. يقلب السيئات حسنات، فاولئك يبدل الله ايه سيئاتهم حسنات. حتى ان بعض الناس الظراف يقول يا ريتني كنت عملت كبائر كتبات. ذلك هو الفضل الكبير. فبالفضل في ايه بقى؟ ام قال لك الظالم اللي نفسه دخل عنك والمقتصد دخل عنك والسابق اديته على قده، يبقى ده فضل من الله ولا ده ولا عاد؟ ولذلك اللي بيدعي الناس اللي بتدعي كويسين كمن الاكابر يقول اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، لان العدل يضيعني، وعاملنا بالاحسان لا بالميزان، وعاملنا بالجبر لا بالحساب. طب الفضل الكبير بقى يعمل ايه؟ جاب الجزاء بقى، جنات عدن. عدن يعني إقامة، جنات إقامة. طب وإيه يعني جنات إقامة دي؟ يعني جنات عدن إيش معنى؟ قال لك ما هو أصل آدم أول ما جه إداله الجنة إنما خرج لنا، إنما دي جنة إقامة بقى، ما فيش فيها بعدها يعني. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. الله جاب التحلية قبل الضروري، قال لك لما يجيب لك التحلية يبقى معناه ان الضرورة ايه؟ الضرورة جاهزة. وبعد ذلك مش بس يجيب لك التحلية، والتحلية التي كانت حراما عليكم في الدنيا. ذهب وحرير، الأساور ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، اللي كان ايه اللي كان محرم عليهم في الدنيا. طب أساور ايه دي؟ أساور دي قال لك أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار، والسوار هو ما يتحلى به المعصم، الإسوار اللي بيقولوا عليها دي. الرجال هيلبسوا ايه؟ اثار الناس دلوقتي قال بيها تعجلوا الجنة من غير طريقها، بيعملوا لهم بتاع الايه اسمه ايه بتاع ايه؟ شوف ازاي. طب وايه حكاية اثار الذهب للرجالة دي والبتاع؟ قال لك لان الملوك والعظام القديمين كلهم في رومان الاساور يعمل الاساور ويعمل كده ايده تبقى. واحنا بنشوف بقى الواحدة اللي جوزها بقى راج قوي وبقى كويس كده، ها تقعد عاملة من هنا وهنا وهنا ولحد هنا خلاص، واللي يعني اكتر شوية تعمل دملك، الدملك ده سوار في العضل هنا في العضل الرخلة دي، قال دي دليل على ايه؟ وتعمل بقى كده. طب والرجالة اللي قالك لان الاكابر والاكاسرة كانوا بيعملوا الحكاية دي يوم الناس يشوفوه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقل الله عليه وسلم لما جه خدوا ثروة كسرى كلها وحبوا يقسموها، وكان النبي وعد بها مين؟ سراقة بن مالك. وسراقة بن مالك كان ايده فنعة قوي زي المعيز زي زي زي, زي, زي, زي بتاع المعزة كده فنعة، فكانوا يسخروا من فبقوا ساعة ما يجي يعمل كده يعني داري دي يعني مش يوم النبي عليه الصلاة والسلام يبص له كده يقول له كيف بهما في سواري كسرى؟ لما راحوا يقسموا جات الأساور دي من نصيب مين؟ من نصيب سراء. فقال عمر صلى الله وسلم عليك يا أبي ازاي دول يبقوا في سوار كسرى؟ شوف التنبؤ جاي منين؟ إذا لما نلبس أساور هتبقى دي الحلية. طب وليه قال ما قالش سوره؟ طب ده جاب جمع لاساور، الاساور جمع اسوره والاسوره جمع سوار زي فؤاد وايه وافئده، سوار واسوره، هات جمع الجمع اساور، يبقى مش اسوره واحده ولا اثنين ولا بتاع ده كتير قوي. ام قال لك يعني كل العدد هيبقى ايه مشغول بالاساور. سوى من ذهب ولؤلؤ، جاب شيء من البحر وشيء من الجبال، أساورة من ذهب وإيه ولباسهم فيها حرير. شوف بقى الدقة الأدائية في القرآن، لما جاب أساور ما رضيش يجيب المفرد ولا يجيب الجمع الأول، وجابها جمع الجمع دليل على أنها كتير. طب ما كانش ولباس بس يجيب لباس بس، ما قلش ألبسها ولا لباس. قال لك لا، لأن اللباس قد تعدده يمكن عشان يرد حر أو برد ولا فيش حاجة من دي بقى، ولبس واحد بقى. نعم نعم الله الله. ساعة ما يبقوا بالشكل ده بقى شوف بقى لا ينسون المعطي. المعطي للجزاء؟ لا مش بس الجزاء، للمعطي الذي شرع المنهج اللي وصلهم لهذا الجزاء. يبقى أكن الحمد حمد مركب، حمد يبقى الحمد لله الذي أهدانا وبقينا مؤمنين علشان نشوف الايه، عشان نشوف الحكاية دي والنعيم اللي احنا ايه اللي احنا فيه. وقالوا الحمد لله، وكلمة الحمد لله هي آخر ما يقوله المنعمون في الآخرة، وآخر دعواهم أن الحمد مش أحلى من كده، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحق سبحانه وتعالى في تعليمنا هذه الكلمة المكونة مبتدأ وخبر، شوف عطفه على خلقه إيه. الناس مختلفين في قدرتهم على الأداء البياني، واحد بليغ يقعد ينمك الكلام وينمك الأسلوب ويجيب حاجة حلوة، وواحد عيي ما يغضبش. يبقى لو ان بقى الولد اللي بيعرف يكتب كويس كده وبتاع وبعدين يقعد يحمد ربنا ويجيب بقى الاسلوب الجميل ويعدد نعم الله ويقعد يقول يقول، طب الفقير اللي مش قادر ده ولا يعرف ولا كلمه يعمل ايه؟ قال لا انا هعلمكم كلمه تتساوون فيها جميعا. الحمد لله. ولذلك رسول الله يقول بنثنى عليك بما أثنيت به على نفسك، مش هنجيب حاجة جديدة، نقول الحمد لله الحمد لله دائما. واحنا قلنا زمان أن الحمد لله سلسلة من الحمد لا تنتهي، هي كلمة واحدة، لأن كن ربنا أداني نعمة وأقول فيها الحمد لله، كن علمني إزاي أحمده ده نعمة تانية، فالحمد لله شكرا له دي نعمة، وقولك الحمد لله نعمة تستحق الحمد، ودي تستحق الحمد، ودي تستحق الله، سلسلة كده. إذن سيظل الله محمودا وسيظل عباده حامدين. نعم نعم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هذه ثالثة جاية دي أخرى. يبقى الأول على النعمة حمد خلاص، وعلى أن علمنا الحمد له حمد، هذه ثالثة جاية أذهب عنا الحزن. طب حزن إيه بقى؟ إيه الحزن؟ الحزن هو استدامة الحزن في الإنسان. أم قال لك لأن اللي في نعيم في الدنيا دي ومبسوط التفكير بتاعه في منعمه، يقول لك والله نخيف النعمة دي تسر من ايدي، يقوم ساعتها يروح مكشر كده. الناس تشوف تقول ده مكشر ليه؟ خده عنده جه خاطر انها تزول منه، او يمكن اموت واسيبها، لكن الجزاء اللي هو دي لا هو هيموت ويسيب النعمة ولا النعمة هتسيبه، يبقى اذهب الحزن والفكر ده خلاص انتهى راح مع الدنيا. نعم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اللي يعمل فينا كده لغفور إيه؟ شكور. غفور يعني برضو اتهموا نفسهم إنهم برضو ما أدوش المسألة كما إيه؟ كما ينبغي، وكثر خير ربنا لأن ربنا يعني أصعب لنا فرغة فيه وسب لنا. الذي أحلنا دار المقامة، دار المقامة المقامة يعني الإقامة الدائمة، يعني معناها أنه مش هنخرج. أمال الدنيا دي؟ أم قال لك ده مش دار مقامة، ده معبر. يبقى الذي أحلنا إيه؟ دار الإيه؟ المقامة يعني الإقامة اللي إيه؟ الدائمة. طيب بده بعملك ولا بفضله؟ حتى وإن كان لك عمل فتشريع العمل من الله فضل، يبقى برضو رجع الى ايه كله؟ الى فضل الله. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ونعم الدنيا مش عارف ايه هيجي فيها نصب ويجي فيها ايه لغوب هناك، وما مسنا من ايه من لغوب، سلخنا السماء والارض مش عارف، وما مسنا ايه من لغوب. النصب هو التعب، والتعب من حركات الاجهزة. يقول لك الإنسان منا في سعيه في الحياة يضرب في الأرض، ويضرب في الأرض، شوف كلمة يضرب في الأرض دي مش يروح كده يعني على يضرب في الأرض عشان تطلع الإفحت. قال لك يتعرض لمشاق، هذه المشاق تتعبه، فإذا ما ذهب ليستريح مش بمجرد ما يدخل البيت ويقعد يستريح ما يشتغلش خلاص التعب يروح، يبقى يقول لك انا مهمت. اهو ده اللغوب. يبقى اللغوب هو ما ينشا من التعب حين ترتاح منه الى ان تستجم وترجع لك قوتك ثاني. قال بعضهم لا، النصب تعب الجوارح، واللغوب تعب الصدور، تعب الصدر يعني اللي شغلك الهم اللي داخل. ولذلك احنا قلنا ان شوقي الله يرحمه لما قال ليس بحمل ما افاق الظهر، ما الحمل الا ما وعاه الصدر، هو ده الايه. ولذلك سيدنا الامام علي لما سألوه عن اشد جنود الله في الارض بالهم، والهم يغلب النوم فأشد بنود الله الهم. وساعة يتسلط الهم على واحد أعوذ بالله يقلق ويتعبه ما يخليش يخلق. نعم. والهم الشاعر المتنبي والهم يختلم الجسيم نحافة. يبقى كده سمين قوي وبعدين يخليه نطع الفتل. هات بقى ادي دول بقى اللي اصطفينا من عبادنا وده جزاؤهم بقى. لازم يجيب المقابل. ليه؟ الحين تتفتح النفس الى بشارات الاتقياء نقوم نجيب المقابل الى نزارات الاغبياء الكافرين. دول زي ما يقول ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. يبقى يجيب المقابل فليضحكوا ايه وليبكوا. والذين كفروا لهم نار جهنم. لهم هي لهم ده لم تفيد الملكية ولا الاختصاص. فلان له كذا أم قال لك يتعلقون بها وهي تتعلق بهم تعلق المالك بالمملوك. يا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت. ساعة ما يدخلهم وشوفوا بقى العذاب يبقى ايه يقول لك ايه كفى بك داء ان ترى الموت شافية. يبقى يحب ايه يموت ومش يحب يموت بس يعني ان مات ما يزعلش ده يطلب ان يموت. ولذلك حيقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك يخلينا نخلص ليقضي علينا ايه. قال انكم ماكسون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.